بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فيقول شيخنا رحمه الله: ثم قلت فصل، يعني هذا فصل، تقدر الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في يدعو ويرمي. وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع: ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه الحركتان، وما تقدر فيه حركة واحدة. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان: ما أضيف إليه المتكلم وليس مسنا ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا، وذلك نحو غلامي وغلماني ومسلماتي. فهذه الأمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها وهي الكثرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب قبل الياء، إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد. فنقول: جاء غلامي. اسمع سيدنا الشيخ وليد، هذه جاء فعل ماضي مبني على الفتح، غلامي أصلها غلام، ورأيت غلاما، مررت بغلام. الاسم الأول فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، هنا مرفوع به منصوب بفتحة ظاهرة، هنا اسم مجرور بالباء علامة جريل كسرة ظاهرة. صح يا شيخنا؟ طيب انتبه معي، عندما أضيف أقول غلامي، فالياء لكي تأتي لابد من كسر ما قبلها، فأصبحت الميم لا تقبل حركتين: حركة المناسبة وحركة الإعراب. فنكتفي بحركة المناسبة التي تناسب الياء، والحركات الثلاث تقدر، يعني الضمة تقدر والفتحة تقدر والكسرة تقدر. فأقول: جاء غلامي، هكذا جاء غلامي، ومررت بغلامي، أو جاء غلامي، غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي. في المثال الأول مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع مضورة اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الذي يناسب ياء الكسر. كذلك في حالة النصب منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء ياء المتكلم، منع مضورة اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك بغلامي، الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور علامة جره الكسرة، هذا ما قاله ابن مالك، لكن الشيخ رد عليه قال: لا، ده دي كسرة مناسبة، لكن كسرة الإعراب غير موجودة. فهمت ولا لا؟ صح كده؟ وذاك يقوله، يقول: ومررت بغلامي، فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء. لا، هذه الكسرة الموجودة كما زعم ابن مالك، يعني ابن مالك زعم انه ده اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، قال: لا، ده كسرة مناسبة. طيب، فإنها كسرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها. يعني احنا لما ركبنا غلام مع ياء المتكلم فأصبح بكثرة مناسبة، صح ولا لا؟ يعني جاءت بعد التركيب، يعني بعد ما ركبت غلام مع الياء، زي قلمي وكتابي وغلامي، صح كده ولا لا؟ وإنما دخل عامل الجر بعد التركيب، يعني أنت أدخلت الباء بعد ما ركبت الكلمة مع ياء المتكلم، فأصبح بكثرة مناسبة وليست كثرة إيه؟ إعراب، صح كده؟ واحترزت بقولي وليس مثنى ولا جمع مذكر من نحو غلاماي. هناك لما قال وذلك نحن غلامي وغلماني، يعني لو في جمع تكسير غلماني برضو بكثرة مناسبة، أقول مثلا جاء غلماني، رأيت غلماني، مررت بغلماني. كذلك جمع مؤنث مسلمات، أقول مسلماتي مسلماتي. طيب، واحترزت بقولي وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما نحو غلامايا. حكت غلامايا دي غلامايا غلامايا ذات المثنى، نعم غلامايا غلامايا، أو جاء غلامايا وغلامي وغلامي ومسد، لا ما هو في المثنى، ومسلمية مسلمية. عندك مكسورة غلامية؟ لا لا لا لا لا غلامية، هو جاب مسلمية عشان دي تجمع جمع مذكر، لكن غلام تجمع جمع تكسير، يعني غلمان ده مثنى لحال الرفع وده مثنى لحال النصب، وده الجمع، ده جمع المذكر السالم. فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابل للتحريك. واحترزت بقولي وليس مثنى ولا جمع مذكر سالم من نحو غلامايا. طبعا غلامايا جاء فعل ماضي غلامايا، أصلها غلامين لي، غلامين لي، صح كده يا شيخنا؟ غلامين لي، حذفت النون لأجل الإضافة، وحذفت اللام تخفيفا، فأصبح ده فاعل مرفوع لم ترفعه إيه؟ الألف، صح ولا لا؟ أما فعلا ترفع الألف لأنه مثنى، ويا المتكلم ده ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يلاحظ هنا أن الياء لم يكسر ما قبلها، علشان إيه؟ الألف، لأن الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل إيه؟ الحركة. ما هو بيقول إحنا دي عندنا كسرة مناسبة، يعني زي كتابي غلامي، فالياء ياء المتكلم يكسر ما قبلها، خلاص. طب هنا لماذا لم نكسر الألف؟ لأنها ساكنة لا تقبل الحركة، صح ولا لا؟ طب نأتي إلى كلمة غلامي دي، طب غلامي أدي غلام وأدي الياء، هل الميم هنا مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوح، صح ولا لا؟ طب ليه فتحت؟ أيوة ليه فتحت؟ قال فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مضغمة في ياء المتكلم، يعني مثلا رأيت غلامي، رأيت فعل وفاعل، غلامي أصلا غلامين، غلامين لي، صح يا شيخنا؟ حذفت النون لأجل الإضافة، وحذفت اللام تخفيفا، شوف غلامي ياء، ثم أدغمت الياء دي ياء الايه؟ ياء المتكلم، فهمت ولا لا؟ وفتح ما قبلها، لان دايما مثنى يفتح ما قبل الياء، في حرف النصب والجر، ان عندنا جمع المثنى ينصب يعني ينصب بالياء المفتوح ما قبله، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء المكسور ما قبله، صح ولا لا؟ فاصبح هنا لما اقول رايت غلامي اقول غلامي دي مفعول به منصوب على نصبه الياء المضغمه في ياء المتكلم. فهمتوا حاجه؟ طيب، طب مسلمية أصلها مسلمين لي، أصلها إيه؟ هذا جمع مذكر عشان قبل يا كسرة مسلمين لي، فحدث فيها ما حدث في غلامين لي، حذفنا النون لأجل إضافة وحذفنا لي تخفيفا، وأصبح لما أقول مسلمين يعني رأيت مسلمية مسلمية مسلمية بكسر الميم، يعني أقول مفعول به منصوب علامة نصبه، ها؟ علامة نصبه الياء المضغمة في ياء المتكلم. الكسرة دي دلول على انه الياء دي ياء ايه؟ ياء الجمع. فحالة الجر لمول مثل مرت بمسلمية، يبقى الباء حرف جر ومسلمية اسم مجرور علامة جره الياء المضغمة في ياء المتكلم، صح ولا لا؟ طيب، وقولي ولا منقوصا، لان ياء المنقوص تضغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا. يعني عندك كلمة قاضي، ها؟ قاضي، والقاضية، شوف قاضية، قاضية، قاضية، يبقى قاضي ياء الساكنة أضغمناها في ياء المتكلم، صح ولا لا؟ فإن ياء المنقوص تضغم في ياء المتكلم فتكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا، جرا من إيه؟ يعني في حالة الجر وحالة النصب. يعني رأيت قاضية مررت بقاضية. طيب ليه قال في حالة النصب والجر وما جاب في حالة الرفع؟ ده سؤال كان المفروض نسأل بحكاية قاضية دي، لأن الياء يا بنتي الياء دي ياء المتكلم فقط تتردد بين النصب والجر، لا تكون في محل رفع، لأن عندنا ثلاث ضمائر، ياء متكلم، كاف مخاطب، هاء غائب، الثلاثة دول تصلح للنصب والجر. فهمت ولا لا؟ دي ضمائر نصب وجر بحسب العامل الذي قبلها. لما أقول إني أصبحت لي في محل نصب اسم إن، طب لي ولي نعجة واحدة أصبحت في محل جر، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم أصبح في محل نصب، وإن لك لأجر في محل جر، الهاء إنه ها وله، صح يا بنتي؟ طيب، ولا مقصورا لأن المقصورة تثبت ألفه تثبت ألفه قبل الياء، المقصور تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا. شوف يا بنتي لما أقول يا بشرايا هذا غلام، شوف يا بشرايا، يا بشرايا أصلا بشران لي، فهمت ولا لا؟ فهذا حرف نداء. طب حرف نداء إزاي؟ ها؟ حرف نداء ازاي؟ ايوه، ما هو بينادي البشرى كانها يعني كانها من شيء يعقل يعني فناداها، يعني انت فهمت ولا لا؟ جعلها يعني من يعقل، يعني يا بشرى زي ما في قول الله سبحانه وتعالى يا حسرة على ما فرط ايه في جنب الله. فكلمة بشرى بشرى إذا اعتبرنا نكرة مقصودة زي يا جبال يبقى مرفوع بضمة مقدرة، صح ولا لا؟ لا مش مرفوع، يبقى مبني على الضم، مبني على الضم المقدر، زي مثلا يا نوح ابن سلام، يا جبال أو بي، يبقى مبني على الضم المقدر على الألف دي عشان تهب ألف. طب بشرى ها؟ أقول بشرايا، بشرايا، صح كده ولا لا؟ فهنا يقول المقصور تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل الحركة. طيب يعني يقول أنت أضفت بشرى إلى المتكلم، فلماذا لم نقل كما قلنا في غلامي مرفوع بضمة يعني إيه مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة؟ لا، هنا الألف ساكنة لا تقبل الحركة، فهنا لم يكسر ما قبل الياء فيعامل معاملة مثنى زي غلامايا، فهمت ولا لا؟ صح كده؟ طيب، قال تعالى يا بشرايا هذا غلام، نودية البشرى مضافة إلى ياء المتكلم، يعني هو بناد البشرى أضاف إلى المتكلم، وفي الألف فتحة مقدرة لأنه منادى مضاف. يبقى هنا يا شيخنا عفوا احنا أخطأنا، يعني هنا المنادى أضيف، يعني لو قال يا بشرى بدون أضافة يبقى ده مبني على الضم المقدر، لما قال يا بشرايا يبقى المنادى إذا كان مضاف يبقى منصوب، مثل إيه؟ مثل كلمة يا رسول الله، مثل يا إمام المسجد، يا طالب العلم، يبقى منصوب بفتحة مقدرة على إيه؟ على الألف. ليه منصوب بالفتحة المقدرة على الألف؟ لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم. وقرأ الكوفيون يا بشرى بدون إضافة، الكوفيون هم مقصود منهم الحمزة وعظم الكتاب، خلاص؟ قرأوا إيه؟ يا بشرى، ده بهنا ما فيش إضافة، يبقى ده نقول ساعتها نفس الإعراب اللي قلناها في الأول، يبقى يا حرف ده بشرى منادى ودع يعني نكرة مقصودة، ماشي؟ يبقى مبني على الضم المقدر على الألف، مش كده ولا لا؟ مبني على الضم المقدر على الألف، فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، ده بيسموها نكرة مقصودة، أدي معنى لمعين على نكرة مقصودة، وإما فتحة لأنه نداء شائع، نداء إيه؟ مثل يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، إيه حكاية نداء شائع؟ اللي هي النكرة غير المقصودة، اللي النكرة غير إيه؟ لأن النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، اسمها نكرة غير مقصودة. يبقى في قراءة الكوفيين عندما قال يا بشرى بدون إضافة، يبقى إما بشرى تعرب إيه؟ مبنى على الضم لأنه نكرة مقصودة، صح ولا لا؟ وإما نكرة غير مقصودة يبقى منصوب، لا يبقى منصوب بفتحة مقدرة، للنكرة غير المقصودة تنصب بالفتحة. طيب، وإما فتح أنه ذا أشاع من سياح حسرة عبا، إلا أنه لم ينون لكونه لا ينصرف لأجل تأنيث لأجل تأنيث. طيب إحنا عندنا النكرة المقصودة تنون، يا رجلا خذ بيدي، يا حسرة على العباد، طيب ليه هنا ما نونهاش؟ ليه ما نونهاش؟ لأنها يا بشرى انتهت بألف تأنيث مقصورة، وألف التأنيث المقصورة زي ليلى زي بشرى زي سعدة ده ممنوع من الصرف، ممنوع منين؟ من الصرف، فلا تقبل التنوين. والنوع الثاني المقصور، النوع الثاني المقصور المقصور يا أولادي اسم معرب في آخره ألف لازمة مثل الفتى والعصا، تقول جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى، فالفتى اسم معرب آخره ألف، الألف دي لازمة، الألف دي يا أولادي عشان يخرج ألف المثنى ليست لازمة، لأن في حالة النصب والجر تنقلب إلى ياء، فدي ألف لازمة لا تتغير، فتقدر عليه الحركات الضمة والفتحة والكسرة، يبقى الفتحة في المثال الأول مرفوع بضمة مقدرة، في المثال الثاني منصوب بفتحة مقدرة، في الثالث مجوب بكسرة مقدرة. ليه؟ لأن الحركة مقصورة يعني محبوسة، قال تعالى حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات، صح كده ولا لا؟ أنت فهمت ولادي؟ فالمقصور تقدر عليه الحركات. الشيخ يقول ايه؟ وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالاول هو المصطفى ده الاعراب فيه قدرة جميعه، يعني كل الحركات مقدرة فيه. قال ومن محاسن، وطبعا ليه قدرنا يا ولد؟ لان الالف سكنة لا تقبل حركة. ومن محاسن بعض الفضلاء انه كتب مدينة قوس، عارفين مدينة قوس دي في صعيد مصر، خلاص، الى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق اليه ويشكو نحوله، عارف ما عرفهم ده؟ يعني هو متشتاق لمين؟ للشيخ محمد العالم الجليل ده، خلاص، ويشكو نحوله يعني نخاسس، يعني نحول يعني ايه؟ جسمه بقى نحيف، وده ممكن عادتها ممكن لو الانسان مهموم أو بيفكر كثير أو مريض، فقال سلم على المولى البهائي وصف له سوقي إليه وأنني مملوكه، يعني أنا خادمه يعني. خلاص، أبدا يحركني إليه تسوقي، جسمي به مفطوره منهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. فما هذا؟ صلى على رسول الله. افهم يا بنتي، هو بيستشهد الأدب على انها الالف لا تقبل الحركة ابدا، يمكن تتحرك. يعني جاء الفتى، لنقل جاء الفتى او زرت الفتى فلم تفعل الفتى لا تقبل الحركة ابدا. فالشيخ عشان متأثر بشيخه اللي هو النحاس، ده عالم من علماء اللغة يعني، ولعله اللي هو اعرب القرآن الكريم يعني، يسموه اعرب القرآن للنحاس، فهمت ولا لا؟ بدا تلميذه ومشتاق اليه. طبعا واضح انه تقريبا النحاس ده في مصر، وده في قوس في الصعيد، وزمان في الفتره كان ممكن يمشوا يسافروا بالحمير والجمال، فهمت ولا لا؟ مسافه على بال ما يروح، ما كانش في قطار ولا حاجه، فهمت ولا لا؟ فهو مشتاق اليه. فواحد مسافر يعني قال له الابيات دي بلغها لشيخنا، سلم على المولى البهاء اللي هو ابن النحاس يعني، وصف له شوقي اليه، قول يعني ده بحبك ومشتاق لك جدا، وانني يعني خادمه يعني، فهمتوا؟ اظن ده واضح. طيب، مملوكه ابدا يعني طول عمري هظل خادم لي، يحركني اليه تشوقي، اللي بيدفعني اليه الشوق ده، جسمي به، خد بالك، جسمي به يعني بسببه، الباء هنا سببيه، فهمت ولا لا؟ جسمي به يعني بسببه، مستوره منهوكه. البيت المستور عندنا يا بنية هو ما حذف نصفه وبقي نصفه، ده في علم العروض يعني. خلاص، زي ايه؟ انك لا تجني من الشوك العنب، بس مستور. بيت ايه يا بنتي؟ يعني اكتفينا بشطر وحذفنا شطر، فهمت ولا لا؟ ده اسمه بيت ايه؟ مستور. طب ايه هو البيت المنهوك؟ ما حذف ثلثاه وبقي ثلث، يعني عندنا ست تفعيلات، سمعنا يا بنتي؟ ثلاثة في كل شطر، خلاص حذفنا يعني أربعة وبقينا اثنين، زي يا غافلا ما أغفلك، مستفعل مستفعل، يا غافلا مستفعل ما أغفلك، ده اسمه بيت منهوك، يعني بقي على تفعيلتين فقط. هو شوفي الشيخ متأثر برضه بعلم العروض، فأقول جسمي به يعني بسببه مستور ومنهوك، يعني جسمه مطوع، أصابه السطر وأصابه النهي. السطر يعني عايز أقول إيه؟ يعني أنا بسبب شوقي ليه أصبح نص جسمي مش حاسس بيه، يعني عايز أقول إيه؟ مستور يعني شطر جسمه، أنت فهمتي؟ لو بعد ده منهوك من أصابه النهي، يعني أصبح إيه؟ ربع جسمه، ما هو كان تخين وبتاع، لما فهمت ولا لا؟ لما خس يعني، فهمت يا بنتي؟ فايوه، فاصابه مصور يعني بدل ما وزن 80 ب 40 رجع ل 40 لهم 20، يبقى فهمت ولا لا؟ يعني اصابه الشطر واصابه الايه؟ انه فهمتي؟ يعني لو في الاصل كان جسمه 80، لو بقوا ايه؟ 40، يبقى ادي المسبيك المسوره. طيب والنه كده يعني أي بقى 10 أو 20، فهمتي؟ أدي طيب، خلاص؟ كأن سائلا سأله، طب ليه جسمك أصابه النحول ده؟ قال لكن نحلت، يعني جسمي أصابه النحول والهذيان لبعده، فهمت ولا لا؟ سبب بعد ده هو اللي خان. فكأني، شوف كأن دي في التشبيه، فكأني ألف، الألف دي الألف زي الفتى، خد بالك الالف دي تيجي تحركيها ما بتتحركش، انت فهمت ولا لا؟ اتحرك يدي يمين شمال ما يتحركش، يعني عايز اقول ايه؟ لما نحول كده فاهم ازاي؟ خد بالك معايا، مش قادر يمشي يعني، ما بيتحركش يعني، يقف كده زي العصايه كده، فاهم ازاي؟ ما بيتحركش، ما فيش حركه، ما هو فاهمه. فكأنني لبعده فكأنني ألف وليس بممكن التحريك، والألف ما يتحركش. نعم بوجه جاء الفتاة أو أ إي ما يتحركش، أو يقول أنا يعني وصلت زي ما يكون عصاية كده لا عارف أتحرك ولا أكل ولا أشرب كده، فهمتي؟ الحمد لله فهمت. طيب شفت العلم يسهل إزاي؟ والذي تقدر فيه الحركتان نوعان، اللي هو اللي بيسمون منقوص يا بنتي، بيسموه إيه يا بنتي ها؟ اللي هو آخره ياء، اسمه معرب آخره ياء زي القاضي، وصلت القاضي. القاضي ده ما تظهرش الضمة لثقلها، ما ينفعش يقول قاضي والكثرة لثقلها، ما يقول سلمت عن قاضي، تظهر الفتحة لخفتها، يا قوم أنا أجيب داعية، تظهر الفتحة، عشان كده سموه منقوص لنقصان بعض الحركات العربية. خلاص يا بنتي؟ طيب وإنما قدرت الضمة والكسر للثقال ثقيل يعني، وظهرت الفتحة للخفة، أجيب داعية وإني خفت الموالية، كلا إذا بلغت التراقية، والتراقية جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحل والعاتق. طيب آخر حاجة ما تقدر فيه الضمة والفتحة هو الفعل المعتل بالألف. قص يا بنتي، لما أقول مثلا وليد يسعى في الخير، يسعى ده فعل مضارع معتل بالألف، تقدر عليها الضمة والفتحة، يعني يسعى فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب، وعلمت رفع الضمة المقدرة، ما ينفعش أقول يسعى أو. طب لو أنصبه أقول لن يسعى إلى معصية، لن يسعى ما هوش يسعى برضو الفتحة تقدر، فهمتي؟ فتحة إيه؟ يعني لا تظهر للتعذر، تقول هو يخشى ولن يخشى، فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر، لما أقول لم أو حذف الألف أقول لم يسعى، كقوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى يبدأ فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دل عليها. خلاص يا بنتي؟ يبدأ تقدر فيه كم حركة؟ حركتان، صح يا شيخنا؟ تقدر فيه كم حركة؟ حركتان، اللي هي الضمة والفتحة. طيب وأما الذي تقدر في حركة واحدة فده المعتل بالواو والياء، يعني مثلا خد بالك وليد يدعو ربه، يدعو ويرمي، أداة تقدر فيها الضمة بس، يدعو ما هوش يدعو يرمي، يبقى الضمة فقط تقدر، لكن الفتحة تظهر وحذف حرف العلة يظهر. يعني شوف لن يدعو، لن ندعو من دونه إلها، لن نرمي أو لن يرمي، تظهر الفتحة، فحالة الجزم هيظهر بحذف حرف العلة. خلاص أظن كده إيه واضح كده، ماشي؟ قال تعالى في حالة الجزم شوفي ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف، طيب ولا تقف أفتقف يبدا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الواو، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي زي ولا تمشي في الأرض مرحا، برضو ولا تمشي في الأرض مرحا، وانتصاب مرحا على الحال يعني ذا مرح، وقرئ مرحا بكسر الايه الراء. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله، ووقفنا عند باب البناء وهو ضد الإعراب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفرج بالجنة والنجاة بالنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.